فما زال كذلك حتى أتى الله تعالى بالفرج وخلي سبيلي. جودة الشم عند الكلاب السلوقية. وزعم أن السلوقية الطويلة المناخر أجود شما، والشم العجيب والحس لطيف من ذلك، إلا أن ذلك في طلب الذكور للإناث وإناث للذكور خاصة. وأما شم المأكول أرواح الطال فالاستباع في ذلك ما ليس لغيرها، وإن الفأر لا يشم، وإن الذرة والنمل لا يشم، وإن الصرامير لا تشم، وكذلك الكلب ولو في ذلك فضيلة، ولا يبلغ ما يبلغ الذئب. وقال أعرابي كان أبو الصحيم من أربابها، صب عليه الله من ذئابها، أطلق لا ينحاش من كلابها، يلتهم الطائر في ذهابها. في الجرية الأولى فلا مشى بها. ألا تراه يجتهد في الدعاء عليها بذئب لا ينحاش من الكلاب. باب ما يشبه بالكلب وليس هو منه. وإذا جرى الفرس المحجل شبه قوائمه بقوائم الكلب إذا صفعت في بطنه، فيصير تحجيلها كأنه أكلب صغار تعدو. ما يشبه بالكلب وليس هو منه. وإذا جرى الفرس المحجل شبه قوائمه بقوائم الكلب إذا صفعت في بطنه، فيصير تحجيلها كأنه أكلب صغار تعدو، كما قال العماني كأن تحت البطن منه أكلب بيضا صغارا ينتهشن المنقبة. وقال البدري كأن أجراء كلاب بيض دون صفاقيه إلى التغريب. وقال الآخر كأن قطا أو كلابا أربعة دون صفاقيه إذا ما دبع. ويصفون الطلع أول ما يبدو صغارا بأذان الكلاب البيض. وقال في ذلك الراجد ألات جمارا على صحيح يخرج بعد النجم والتبعيد طلعا كأذان الكلاب البيض. ويوصف صوت الشخب في الإيناء بهرير هراش الكلاب. وقال أعرابي كأن خلفيها إذا ما هر جروا كلاب هورشا فهر. وقال الآخر كأن صوت شخبها المصحنفر بين الأباهيم وبين الخنفر هراش أجراء ولما تصغر. وقال أبو دواد طويل طامح الطرف إلى وهوهة الكلب. جواب صبي. وزعم الهيثم بن عدي قال كان رجل يسمى كلبا، وكان له بني يلعب في الطريق، فقال له رجل ابن من؟ فقال ابن وو. لا يستحب في ذنب كلب الصيد، ويحبون أن يكون ذنب الكلب الصائد يابسا ليس له من اللحم قليل ولا كثير. ولذلك قال سلوي بأذناب قليلات اللحى. وقال الشاعر إني وطلب ابن غلاق ليقريني كالغابط الكلب يبغي الطرق في الذنب. الطرق الشحم اليسير يقال ليس به ترق. طيب لحم أجراء الكلاب. ويقال ليس في الأرض فرخ ولا جرون ولا شيء من الحيوان أثمن ولا أرطب ولا أطيب من أجراء الكلب، وهي أشبه شيء من الحمام، فإن فراخ الحمام أثمن شيء ما دامت صغارا من غير أن تسمن، إذا بلغت لم تقبل الشحمة. وكذلك أولاد الكلاب. وقال الآخر وأغضف الأذن طاو البطاوي البطن مضطمر لوهوه آذم الخيشوم هرار. الأصمعي قال أعرابي أصابتنا سنة شديدة ثم أعقبتها سنة تتابع فيها الأمطار فسمن في الماشية وكثر في الألبان والأثمان فسمن ولدان الحي حتى كأن إفت أحدهم زر يتوطى. طلب أبي دلامة. أبو الحسن قال: قال أبو العباس أمير المؤمنين لأبي دلامة: كلب. قال: كلبا. قال: ويلك، ما تصنع بالكلب؟ قال: قلت أصيد به. قال: فلك كلب. قال: ودابة. قال: ودابة؟ قال: وغلاما يركب الدابة ويصيد. قال: وغلاما؟ قال: وجارية. قال: وجارية؟ قال: يا أمير المؤمنين، كلب وغلام وجارية ودابة، هؤلاء عيال ولا بد من دار. قال: ودار؟ قال: ولا بد لهؤلاء من غلة بيعة. قال: أقطعناك 100 جريب عامرة و100 جريب غامرة. قال: وأي شيء الغامرة؟ قال: ليس فيها نبات. قال: أنا أقطعك 500 جريب من فيافي بني أسد غامرة. قال: قد جعلنا لك 200 عامرتين كلها. ثم قال: أبقى لك شيء؟ أبقي لك شيء؟ قال: نعم. قال: أقبل يدك. قال: أما هذه فدعها. قال: ما منعت عيالي شيئا أهون عليهم فقدا منه. علمه حيلة فوقع في أسرها. أبو الحسن عن أبي مريم قال: كان عندنا بالمدينة رجل قد كثر عليه الدين حتى توارى من غرمائه ولزم منزله، فأتاه غريم له عليه شيء يسير فتلطف حتى وصل إليه، فقال له: ما تجعل لي إن أنا دللتك على حيلة تصير بها إلى الظهور والسلامة من غرمائك؟ قال: أقضيك حقك وأزيدك مما عندي مما تقر به عينك. فتوثق منه بالأيمان، فقال له: إذا كان غدا قبل الصلاة مر خادمك يكن سبابك وفناءك ويرش ويرصق على دكانك حفرا ويضع لك متكأ، ثم أمهل حتى تصبح ويمر الناس، ثم تجلس وكل من يمر عليك يسلم رحله في وجهه، ولا تزيدن على النباح أحدا كائنا من كان. ومن كلمك من أهلك أو خدمك أو من غيرهم أو غريم أو غيره حتى تصير إلى الوالي، إذا كلمك فذبح له، وإياك أن تزيده أو غيره على النباح، فإن الوالي إذا أيقن أن ذلك منك جد لن يشك أنه قد عرض لك عرض من نفس، فيخلي عنك ولا يغري عليك. قال: ففعل. فمر به بعض جيرانه فسلم عليه فنبح في وجهه، ثم مر آخر ففعل مثل ذلك حتى تسامع غرماؤه، فأتاه بعضهم فسلم عليه فلم يزد على النباح، ثم آخر فتعلقوا به فرفعوه إلى الوالي، فأسأل الوالي فلم يزده على النباح، فرفعوا معهم إلى القاضي فلم يزد على ذلك، فأمر بحبسه أياما وجعل عليه العيون وملك نفسه وجعل لا ينطق بحرف سوى النباح. فلما رأى القاضي ذلك أمر بإخراجه ووضع عليه العيون في منزله وجعل لا ينطق بحرف إلا النباح. فلما تقرر ذلك عند القاضي أمر غرماءه بالكف عنه وقال: هذا رجل به لبن. فمكث ما شاء الله تعالى، ثم إن غريمه الذي كان علمه الحيلة أتاه متقاضيا لعدته، فلما كلمه جعل لا يزده على النباح، فقال له: ويلك يا فلان، وعلي أيضا، وأنا علمتك هذه الحيلة. فجعل لا يزده على النباح، فلما يئس منهم صرف يائسا مما يطالبه به. اتحاد المتعادين في وجه عدوهما المشترك. قال أبو الحسن عن سلمة بن الخطاب الأزدي قال: لما تشاغل عبد الملك بن مروان بمحاربة مصعب بن الزبير اجتمع وجوه الروم إلى ملكهم فقالوا له: قد أمكنتك الفرصة من العرب بتشاغل بعضهم مع بعض لوقوع بأسهم بينهم، فالرأي لك أن تغزوهم إلى بلادهم، فإنك إن فعلت ذلك بهم نلت حاجتك، فلا تدعهم حتى تنقضي الحرب التي بينهم فيجتمعوا عليك. فنهاهم عن ذلك وخطأ رأيهم، فأبوا عليه إلا أن يغزو العرب في بلادهم. فلما رأى ذلك منهم أمر بكلبين فحرش بينهما فاقتتلا قتالا شديدا، ثم دعا بثعلب فخلاه، فلما رأى الكلبان الثعلب ترك ما كان فيه وأقبل عليه حتى قتله. فقال ملك الروم: كيف ترون هكذا العرب تقتتل بينها؟ إذا رأونا تركوا ذلك واجتمعوا علينا، عرفوا صدقه ورجعوا عن رأيهم. كرم الكلاب. قال: وقال المغيرة لرجل خاصم إليه صديقا له، وكان الصديق توعده بصداقة المغيرة فأعلمه الرجل ذلك، وقال: إن هذا يتوعدني بمعرفتك إياه، وزعم أنها تنفعه عندك. قال: أجل، إنها والله لتنفع، وإنها لتنفع عند الكلب العقور. إذا كان الكلب العقور كذلك، فما ظنك بغيره، وأنت لا تصيب من الناس ما تنفع عنده المعرفة من ألف واحدة. وهذا الكرم في الكلاب عام، والكلب يحرس ربه ويحمي حريمه، شاهدا وغائبا، وذاكرا وغافلا، ونائما ويقظا، ولا يقصر عن ذلك، وإن جفوه ولا يخذلهم، وإن خذلوه. نوم الكلاب. والكلب أيقظ الحيوان عينا في وقت حاجتهم إلى النوم، وإنما نومه نهارا عند استغنائهم عن حراسة، ثم لا ينام إلا غرارا وإلا غشاشا. وأغلب ما يكون النوم عليه، وأشد ما يكون إسكارا له، أن يكون كما قال رؤبة: لا لقيت مطلا كنعاس الكلب. يعني بذلك القرمطة في المواعيد. وكذلك فإنه أنوم ما يكون أن يفتح عينه بقدر ما يكفيه للحراسة، وذلك ساعة، وهو في هذا كله أسمع من فرس وأحذر من عقاب مع بعد صوته. قول رجل من العرب في الجمال وفي الجمال أو الجمال. وقيل لرجل من العرب: ما الجمال؟ فقال: غؤور العينين، وإشراف الحاجبين، ورحب الأشداق، وبعد الصوت، صبر الكلب واحتماله، هذا مع قلة السآمة، والصبر على الجفوة، واحتمال الجراحات الشداد، وجوائف التعاس، ونوافذ السهام. وإذا ناله ذلك لم يزل ينظفه بريقه، لمعرفته بأن ذلك هو دواؤه حتى يبرأ، لا يحتاج إلى طبيب ولا إلى مرهم ولا إلى علاج. طول غناء الضب والكلب والأسعى. وتقول العرب: الضب أطول شيء ذماء، والكلب أعجب في ذلك منه. وإنما عجبوا من الضب لأنه يغبر ليلته مذبوحا مفري الأوداج، ساكن الحركة، حتى إذا قرب من النار تحرك، كأنهم يظنون أنه قد كان حيا وإن كان في العين ميتا. والأفعى تبقى أياما تتحرك، ما يعتريه الاختلاج بعد الموت. أما الذي يعتريه الاختلاج بعد جموده ليلة، فلحم البقر والجزر تختلج وهي على المعاريق اختلاجا شديدا، والحية يقطع ثلث والأسفل فتعيش وينبت ذلك المقطوع. حياة الكلب مع الجراح الشديدة. قال: والكلب أشد الأشياء التي تعيش على الجراح، التي لا يعيش عليها شيء إلا الكلب والخنزير والخنفساء، قوة فك الكلب وأنيابه. والكلب أشد الأشياء فكا، وأرهفها نابا، وأطيبها ثمن، وأكثرها ريقا، يرمى بالعظم المدمج فيعلم بالغزيرة فيعلم بالغريزة أنه إن عضه ربه، وإن بلعه استمرأه. إنف الكلب وغيره من الحيوان للإنسان، وهو ألوف للناس، مشارك من هذا الموضع العصافير والخطاطيف والحمام والسنانية، بل يزيد على ذلك في باب الخاص وفي باب العام. فأما باب الخاص فإن من الحمام ما هو طوراني وحشي، ومنه ما هو آلف أهلي. والخطاف من القواطع غير الأوابد، إذا قطع إلى الجنس لم يبني بيته إلا في أبعد المواضع من حيث لا تناله أيديهم، هو مقسوم على بلاده وبلاد من يتطرس إليه الحاجة. والعصافير تكون في القرب حيث تمتنع منه في أنفسها، والكلاب مخالص لها ملابسة، ليس منها وحشي وكلها أهلي، وليس من القواطع ولا من الأوابد ما يكون آنس بالناس من كثير مما يصف بالأنس والإنس من الكلاب دون سواها، وفي السنانير الوحشية والأهلية. فعلى أن إلف الكلب فوق إلف الإنسان الألوف، وهو في الكلب أغرب منه في الحمام والعصفور، لأنه سبع والحمام بهيمة، والسبع بالسباع أشبه، فتركها ولم ولم يناسبها فتركها ولم يناسبها ورغب عنها. وكيف هو يصيد الوحوش ويمنع جميع السباع من الإفساد، فذلك أحمد له وأوجب لشكره، ثم يصير في كثير من حالاته آنس بالناس منه بالكلاب دنية وقصرة، ولا تراه يلاعب كلبا ما دام إنسان يلاعبه، ثم لم يرضى بهذه القرابة وهذه المشاكلة، وبمقدار ما عليه من طباع الخطاف والحمام والعصفور، وبمقدار ما فضلها الله تعالى به من الأنس، حتى صار إلى غاية المنافع سلما وإلى أكثر المرافق. الحاجة إلى الكلاب، وليس لحارس الناس لحارس أموالهم بد من كلب، وكلما كان أكبر كان أحب إليه، ولا بد لأقاطع المواشي من الكلاب، وإلا فإنها نهب للذئاب ولغير الذئاب ثم كلاب الصيد، حتى كان أكثر أهل البيت عيالا على كل كلب. مقلدات الإنسان من الحيوان، وقد صار اليوم عند الكلب من الحكايات وقبول التلقين وحسن التصريف في أصناف اللعب وفي فطن الحكايات ما ليس في الجوارح المذللة لذات المصرفة فيه، وما ليس عند الدب والقرد والفيل والغنم المكية والببغاء. الكلب الزيني، والكلب الزيني الصيني يسرج على رأسه ساعات كثيرة من الليل فلا يتحرك. وقد كان في بني ضبة كلب زيني صيني يسرج على رأسه فلا ينبض فيه نابض، ويدعونه باسمه ويرمى إليه ببضعة لحم، والمسرجة على رأسه فلا يميل ولا يتحرك حتى يكون القوم هم الذين يأخذون المصباح من رأسه، فإذا زاير رأسه وتب على اللحم فأكله، درب فدرب، وثقف فثقف، وأدب فقبل، وتعلق في رقبته الزنبلة والدوخلة وتوضع فيها رقعة، ثم يمضي إلى بقال ويجيء بالحوائج. تعليم الكلب والقرد. ثم صار القراد وصاحب الرباح من ثم يستخرج فيما بين الكلب والقرد ضروبا من العمل وأشكالا من الفطن، حتى صاروا يطحنون عليه، فإذا فرغ من طحنه مضوضه إلى المتمعك فيمعك كما يمعك حمار المكاري وبغل الطحان. وقرابة أخرى بينه وبين الإنسان أنه ليس شيء من الحيوان لذكره حجم الذادب إلا الكلب والإنسان، ما يسبح من الحيوان وما لا يسبح. والكلب بعد هذا أسبح من حية، ولا يتعلق به في ذلك الثور، وذلك فضيلة له على القرد مع كثرة فطن القرد وتشبهه بالإنسان، لأن كل حيوان في الأرض فإنه إذا ألقي في الماء الغمر سبح إلا القرد والصرف الأعثر، والكلب أسبحها كلها، حتى إنه ليقدم في ذلك على البقرة والحية. ما في إناث الكلاب من الأعجيب، وفي طباع أرحام الكلاب أعجوبة، لأنها تلقح من أجناس غير الكلاب ويلقحها كما يلقح منها، فتلقح من كلاب مختلفة الألوان فتؤدي شبه كل كلب، وتمتلئ أرحامها أجراء من سفاد كلب ومن مرة واحدة، كما تمتلئ من عدة كلاب ومن كلب واحد، وليست هذه الفضيلة إلا لأرحام الكلاب. فخر قبيلتين زنجيتين. قالوا والزنج صنفان، قبيلة زنجية فوق قبيلة، وهما صنفان النمل والكلاب، قبيلة هم الكلاب وقبيلة هم النمل. فخر هؤلاء بالكثرة وفخر هؤلاء بالشدة، وهذان الاثنان هما ما اختارهما لأنفسهما ولم يكره عليهما. حديث أكلك كلب الله. قال ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعتبة بن أبي لهب أكلك كلب الله فأكله الأسد، فواحدة قد ثبت بذلك أن الأسد كلب الله، والثانية أن الله تبارك وتعالى لا يضاف إليه إلا العظيم من جميع الخير والشر. أما الخير فقولك بيت الله وأهل الله وزوار الله وكتاب الله وسماء الله وأرض الله وخليل الله وكليم الله وروح الله وما أشبه ذلك. وأما الشر فكقولهم داه في لعنة الله وسخط الله ودعه في نار الله وسعيره وما أشبه ذلك. وقد يسمي المسلمين والناس كلبا. تسمية بنات آوى والثعالب والضباع بالكلاب. وقد زعم آخرون أن بنات آوى والثعالب والضباع والكلاب كلها كلاب، ولذلك تفافدوا وتراقحوا. وقال آخرون: لعمري إنها الكلاب إذا أردتم أن تشبهوها، فأما أن تكون كلابا لعلة أو علتين، والوجوه التي تخالف فيها الكلاب أكثر، فإن هذا مما لا يجوز. وقول من زعم أن الجوانيس بقر وأن الخيل حمر أقرب إلى الحق من قولكم، وقول من زعم أن الجوانيس ضأن البقر والبقر ضأن أيضا، ولذلك سموا بقر الوحش نعاجا، كأنهم إنما ابتغوا اتفاق الأسماء. وما بال من زعم أن الأسد والذئب والضبع والثعلب وابن آوى كلاب أحق بالصواب ممن زعم أن الجوانيس ضأن والبقر ضأن، والماعز كلها شيء واحد، وهذا أقرب إلى الإمكان لتشابهها في الظلف والقرون والكروش، وأنها تجتر والثمور والفهد والنمر والببر والأسد والذئب والضبع والثعلب إلى أن تكون شيئا واحدا أقرب. وعلى أننا لم نتبين إلى الساعة أن الضباع والكلاب وبنات آوى والذئاب تتلاقح، وما رأينا على هذا قد سمعا ولا إخبارا، ولا كل ما يعدون ولا ذكرهم لذلك إلا من طريق الإخبار عن السرعة أو عن بعض ما يشبه ذلك. فأما التلاقح والتركيب العجيب الغريب فالأعراب أفطن والكلام عندهم أرخص من أن يكونوا وصفوا كل شيء يكون في الوحش وكل شيء يكون في السهل والجبل، مما إذا جمع جميع عاجبه لن يكون أظرف ولا أكثر مما يدعون من هذا التفافد والتلاقح والتركيب في الامتزاجات. فكيف يدعون ما هو أظرف والذي هو أعجب وأرغب إلى ما يستوي في معرفة جميع الناس؟ تتمة القول في الحديث السابق. وقال آخرون: ليس الكلب من أسماء الأسد، كما أن ليس الأسد من أسماء الكلب، إلا على أن تمدحوا كلبكم فيقول قائلكم: ما هو إلا الأسد. وكذلك القول في الأسد إذا سميتموه كلبا، وذلك عند إرادة التصغير والتحقير والتأنيب والتقريع، كما يقال ذلك الإنسان على جهة التشبيه. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فإن ذلك على بعض ما وصفنا لك. ويقول أهل حمص: إنهم لا يغلبون، لأن فيها نور الله في الأرض، وما كلب الله إلا كنور الله، والله تبارك وتعالى علوا كبيرا لا تضاف إليه الكلاب والسرانير والضباع والثعالب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا قط، وإن كان قاله فعلى صيغة كلام أو على حكاية كلام. وقال صاحب الكلب: قد وضح الأمر وترقاه الناس بالقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلك كلب الله، وهو يعني الأسد. ومن دفع هذا الحديث فقد أنكر علامات الرسول صلى الله عليه وسلم. التسمية بمشتقات الكلب. والناس قد سموا الناس بكلب وكليب وكلاب وأكلب ومكاليب ومكالبة بن ربيعة. وكليب بن ربيعة بن عامر في العرب من القبائل كلب، وبنو كلب وبنو كلاب. وأكلب بن ربيعة بن نزار عمارة ضخمة. وكلب بن وبرة جذم من الأجدام وهم نفر زمزمة. وكل سادات فهو يكنى أبا كليب. ومن ذلك عمرو ذو الكلب وأبو عمرو الكلب الجرمي أبو عامر الكلب النحوي. وكيف لا يجوز مع ذلك أن يسمي الأسد بالكلب وكل هؤلاء أرفع من الأسد؟ قد قالوا كلب الماء وكلب الرحى والضبة التي في الرحل يقال لها الكلب، والكلب الخشبة التي تمنع الحائط من السقوط وتشخص في القناطر والمثنيات، والكلب الذي في السماء ذو الصور ويقال ذاء الكلب، وقد اعتراه في الطعام كلب، وقد كلب عليه في الحرب، ودماء القوم للكلب شفاء، ومنه الكلبة والكلبدان والكلاب والكلوب ثم المكلب والمكلب، وهذا مختلف مشتق من ذلك الأصل. ومنه علويه كلب المطبخ، وحبويه كلب الجن، بين أبي علقمة المزني وسوار بن عبد الله. ولما شهد أبو علقمة المزني

وبين قلبه رابعهم كلبهم فرق بين وطريق واضح. فإن قلتم هذا كلام لم يحكه الله تعالى عن نفسه وإنما حكاه لم يحكي الله تعالى عن نفسه وإنما حكاه عن غيره، وحيث يقول ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، وقد صدقتم والصفة على ما ذكرتم، لأن الكلام لو كان منكرا لأنكره الله تعالى، ولو كان معيبا لعابه الله إذ حكاه ولم يعيبه وجعله قرآنا وعظمه بذلك المعنى مما لا ينكر في العقل ولا في اللغة. كان الكلام إذا كان على هذه الصفة مثله إذ كان الله عز وجل المنزل له الاستطاعة قبل الفعل، ومثل ذلك مثل بعض المخالفين في القدر، فإنه سأل بعض أصحابنا فقال: هل تعرف في كتاب الله تعالى أنه يخبر عن الاستطاعة أنها قبل الفعل؟ قال: نعم، أتى كثير من ذلك، قوله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال المخالف: سألتك أن تخبرني عن الله، أخبرتني عن عفريت، لو كان بين يدي لبزقت في وجهه. قال صاحبنا: أما سليمان النبي صلى الله عليه وسلم فقد ترك النكير عليه، ولو كان مثل هذا القول كفرا وافتراء على الله ومغالبة وتفويضا بالمشيئة إلى نفسه، فكان سليمان ومن حضره من المسلمين من الجن والإنس أحق بالإنكار، بل لم يكن العفريت في هذا الموضع هو الذي يسرع فيه ويذكر الطاعة ولا يتقرب فيه بذكر سرعة النفوذ ويبشر فيه، لأن معه من القوة المجعولة ما يتهيئ من فيه قضاء حاجته، فيكذب ثم لا يرضى بالكذب حتى يقول قولا مستنكرا ويدعي قوة لا يجعل له أو لا تجعل له، ثم يستقبل بالافتراء على الله تعالى والاستبدال عليه والاستغناء عنه نبيا قد ملك الجن والإنس والرياح والطير وسير الجبال ونطق كل شيء، ثم لا يزجره فضلا عن أن يضربه ويسجنه فضلا عن أن يقتله. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل ذلك القول قرآنا ويترك التنبيه على ما فيه من العيب إلا والقول كان صدقا مقبولا. وبعد، فإن هذا القول قد سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه على الناس وما زالوا يتلونه في مجالسهم ومحاريبهم، أفما كان في جميع هؤلاء واحد يعرف معرفتك أو يغضب لله تعالى غضبك؟ دفاع عن الكلب. قال صاحب الكلب: لو اعترضت جميع أهل البدو في جميع الآفاق من الأرض أن تصيب أهل خيمة واحدة ليس عندهم كلب واحد فما فوق الواحد لما وجدته، وكذلك كانوا في الجاهلية على ذلك هم في الإسلام، ثم رجع بالتخطئة على جميع طائف الأمم والتأنيب بالاعتراض على جميع اختيارات الناس، فليتهم رأيه، فإن رأي الفرد ولا سيما الحسود لا يفي برأي واحد ولا يرى الاستشارة حظا، وكيف بأن يفي بجميع أهل البدو من العرب والعجم؟ والدليل على أن البدو قد يكون في اللغة لهما جميعا قول الله عز وجل: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولو ابتلي صاحب هذا القول بأن ينزل البادية فتحول رأيه واستبدل به رأي من قد جرب تقريب الكلب وإبعاده. وقد قال أبو عباد النميري: لا يكون البنيان قرية حتى ينبح فيه كلب ويذكو فيه ديك. ولما قال أحمد بن الخاركي: لا تصير القرية قرية حتى يصير فيها حائط ومعلم، قال أبو عباد: ما يا مجنون، إذا صارت إلى هذا فقد صارت مدينة. وللكلب إثباته وجه صاحبه ونظره في عينيه وفي وجهه وحبه له وذنوه منه، حتى ربما لاعبه ولاعب صبيانه بالعض الذي لا يؤثر ولا يوجع، وهي الأضراس التي لو نشبها في الصخر لنشبت، والأنياب التي لو أنحى بها على الحصى لردها. وقد تراه وما يصنع بالعظم المدمج وبالثقلة من الصلب القاسي الذي ليس بالنخر الباري ولا بالحديث العهد بالولك الذي يلين معه بالمضغ ويطيب فتراه كيف يرده ويفتته، ثم إن ما منعه بعض الممانعة ووافق منه بعض الجوع كيف يبتلعه وهو واثق باستمرائه وهضمه أو بإذابته وحله، وله ضروب من النغم وأشكال من الأصوات، وله نوح وتطريب ودعاء وخوار وهرير وأواء وبصبصة وشيء يصنعه عند الفرح، وله صوت شبيه بالأمين إذا كان يغشى الصيد، وله إذا لعب أشكاله في غدوات الصيف شيء بين العواء والأنين، وله وطء للحصى مثله بأن لو وطئ الحصى على أرض السطوح لا يكون مثله وطء الكلب يربي على وزنه مرارا. وإذا مر على واد جامد ظاهر الماء تنكب مواضع الخرير في أسفاره. قال الشاعر: ورأى رجلا اسمه وثاب واسم كلبه عمرو، فقال: لو هيي له الله من التوفيق أسبابا لسمى نفسه عمرا وسمى الكلب وثابا. أطواء الكلب والخنزيرة والفهدة. قال: والكلبة كثيرة الأطباء وكذلك الخنزيرة. وللفهدة أربعة أطباء من لدن صبرها وقرب إبطها إلى رفغيها. وللفيل حلمتان تصوران على جثته وهما مما يلي الصدر مثل الإنسان. والذكر في ذلك يشبه بالرجل، أن للرجل ثديين صغيرين عن جثته. واقية الكلاب. ويقال إن على الكلاب واقية من عبث السفهاء والصبيان بها. قال دريد بن الصمة حين ضرب امرأته بالسيف ولم يقتلها: أقر العين أن عصبت يداها وما إن يعصبان على خضابه. فأبقاهن أن لهن جدا وواقية كواقية الكلاب. وقال الآخر: إن يقن الله من شرها فإن الكلاب لها واقية، ويروي فينجيه من شرها شره. وقال غيره: ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت، إن الكلاب طويلة الأعمار. وقال بشر بن المعتمر: الناس دأبا في طلاب الثرى فكلهم من شأنه الختر كأذؤب تنهشها أذؤب لها عواء ولها زفر. استطراد اللغوي. قال: ويقال قزح الكلب بذوله يقزح قزحا إذا بال. قال: وقال أبو الصقر يقزح بذوله حين يبول. وشغر الكلب يشغر إذا رفع رجله بال أو لم يبل. ويقال شغرت بالمرأة أشغرها شغرة إذا رفعت رجلها بالنكاح. قال: ويقال عاضل الكلب معاضلة يعني السفاد. قال أبو الزحف: كمشية الكلب مشى للكلبة يبغي العظام مصحرة بالسوءة. قال: ويقال كلب عاضل وكلاب عضل وعضالة. وقال حسان بن ثابت الأنصاري: ولست بخير من يزيد وخالد، ولست بخير من معاضلة الكلب. قال مالك بن عبد الله الجعدي يوم فيف الريح: حدثني أبي لقد نظرت يومئذ إلى بني عبد الحارث بن نمير فما شبهتهم إلا بالكلاب المتعاضلة حول اللواء. وقال أبو براء: عامر بن مالك ملاعب الأسنة لعبه الحارث اليوم قال فقال منذ يومئذ. قال: والسلوقية منسوبة إلى سلوقة من بلاد اليمن لا سلاح جيد وكلاب فرة. وقال القطامي: معه دوار من سلوق له طورا تعانده وتنفقه وتنفعه تعفير البهائم واستباع أولادها. قالوا: وليس في الأرض بهيمة ولا سبع أنت تريد فطام ولدها وإخراجه من اللبن إلى اللحم أو من اللبن إلى العشب إن كانت بهيمة إلا وهي تعفر ولدها، والتعفير أن ترضعه وتمنعه حتى يجوع ويطلب اللحم إن كان سبعا والعشب إن كان بهيمة، فلا تزال تنوله وتماطره، وكلما مرت عليه الأيام كان وقت منعها له أطول حتى إذا قوي على أكل اللحم أو لعشب فطمته. قال لبيد في مثل ذلك: أفتلك الوحشية مصبوعة خذلت وهادية الصوار قوامها، خمساء ضيعت الفرير فلم يرم، عر الشقائق طوفها وبغامها، لمعفر قهد تنازع شلوه، غبس كواسب لا يمن طعامها، صادفنا منها غرة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهامها. وأن البقرة إذا كانت لحضرة ولدها لم تضيعه، ومنعت السباع منه وقاتلت دونه بقرونها أشد القتال حتى تنجيه أو تعتبر. بعض من كنى بالكلاب، من كني بالكلاب، قال: وكان ابن لسان الحمرة يكنى أبا كلاب، وكان زوج حبة المدنية يقال له ابن أمي كلاب. وقال الشاعر يذكرها: وما وجدت وجدي به أم واحد، ولا وجد حبة بابن أم كلابي، رأته طويل الساعدين شمردلا، كمن بعثت من قوة وشبابي. صفة عيون الكلاب. وقال آخر: يصف عيون الكلاب إذا أصرت الصيدة مجزعة غطف، كأن عيونها إذا آذن القناص بالصيد عضرس مجزعة في أعلاقها جزع. فهو الودع يجعل في القلائد، يقول تبيض تبيض عيونها حين تختل الصيد، والعضرس ها هنا البرد. وقال الآخر: خوص فراح إلى الصراخ إذا غدت، في رد راء تراحل الكلاب. وقال آخر: وذكر الدراء وهو يصف الشيخ وضعفه، ومنها أن يقاد به بعير غلول حين تهترش الكلاب. قال: وهم عند الحاجة يعدون الكلب والمطية وأنشد، فأعقب خيرا كل أهوج مهرج، وكل مفدات العلالة سلظم. وقال الآخر: مفديات ومرقبات. وأنشد قول أبي ذؤيب في شبيه بالمعنى الأول: شغف الكلاب الضاريات به، فإذا يرى الصبح المصدق يفزع، يقول: هذه الثيران لما قد لقين مع الصبح والإشراق، هذه الثيران لما قد لقين مع الصبح والإشراق من الكلاب، صار أحدها حين يرى ساطع الصبح يفزع. وذلك أنها تمطر ليلتها فتشرق في الشمس، فعندها ترسل عليها الكلاب. صولة الذئب على الغنم مع الصبح، ويقال إن أكثر ما يعرض الذئب للغنم مع الصبح، وإنما رقب فترة الكلب وكلاله أنه بات ليلته ذائبا يحرس. وقال أعرابي: وكثر ذئب شاة له مع الصبح، فقال: أودى بوردة أمي الورد ذو عسل من الذئاب، إذا ما راح أو بكر، لولا إينها وسليلات لها غرر، من حكت العين تزيد معها دررا. كأنما الذئب إذ يعدو على غنمي، في الصبح طالب وتر كأن كان فتأرى، اعتامه شفان براثنها، من الدوار اللواتي تقسم القطر. مسألة زيد الخيل للرسول الكريم. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لزيد الخيل من الخير ما قال، وسماه زيد الخير، ما سأل زيد شيئا ولا ذكر له حاجة، إلا أنه قال: يا رسول الله، فينا رجلان يقال لأحدهما ذريح، والآخر كان أبا دجانة، ولهما أكلب خمسة تصيد الضباء، فما ترى في صيدهم؟ فأنزل الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فأول شيء يعظم في عينك شأن الكلب أن هذا الوافد الكريم الذي قيل له ما قيل وسمي بما لم يسمى به أحد لم يسأل إلا عن شأن الكلب. وثانية، وهي أعظمها، أن الله تعالى أنزل فيه عند ذلك آية محكمة، فقال: أحل لكم الطيبات، فسمى صيدها طيبة، ثم قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، مخبرا عن قبولها للتعليم. والتأديب، ثم قال: مما علمكم الله. ولولا أن ذلك الباب من التعليم والعلم مرضي عند الله عز وجل لما أضافه إلى نفسه، ثم قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فأول شيء يعظم به في عينك إمساكه عليك. وهكذا يقول أصحاب الصيد: إن كل صائد فإنما يمسك على نفسه إلا الكلبة إن يمسك على صاحبه. ولو كان الجواب لزيد الخيل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان في ذلك الرفعة، فكيف والكتاب فوق السنة؟ وقد روى هشام أن ابن عباس سمى كلاب ذريح هذه وكلاب أبي دجان فقال: المختلس وغلاب والقميص وسلهب وسرحان والمتعاطف. دواء الذبحة والخانوق. وزعم الأطباء أن من أجود أدوية الذبحة والخانوق أن ينفح في الحلق من كان ذلك به ما جف من رجيع الكلاب، وأجود ذلك أن يكون يتغرغر به وربما طروه على جلد المحموم الحديد الحمى رجيع الكلاب. وأجود رجيع الكلاب أن يشتد بياضه وليس يعتريه البياض إلا عن أكل طعام، وذلك رديء للقانص منها. والجعور قد تبيض إذا كان قوت صاحبها اللبن، ولذلك قال أبو كلاب: وهو ابن لسان الحمرة. ومر به رجل من بني أسد فقال: قد علمت العرب يا معشر بني أسد أنكم أشدها بياض جعور. فعكف عليه فضر به بالسيف فضربه بالسيف حتى ضرب، وذلك أنه عيره بأنه لا يعرفون البقلة ولا يعرفون إلا اللبن. وقال الشاعر: يهجو ناسا منهم عراجلة بيض الجعور كأنهم بمن عرج الغيطان شهب العناكب. والعرب تقول: اللحم أقل الطعام بخرا. دفاع عن الكلب. وقال صاحب الكلب: وما للديك وللكلاب، والكلاب ينزل فيها القرآن ويحدث فيها السنن ويشتق من أسمائها للناس وللأذ، ولها أسماء معروفة وأعراف منسوبة وبلدان مسؤولة. دفاع عن الكلب. وقال صاحب الكلب: وما للديك وللكلاب، والكلاب ينزل فيها القرآن ويحدث فيها السنن ويشتق من أسمائها للناس وللأسد، ولها أسماء معروفة وأعراق منسوبة وبلدان مشهورة وألقاب وسمات ومناقب ومقامات. وما للديك إلا ما تقول العوام أنه إذا كان في الدار ديك أبيض أفرق لم يدخله شيطان، وليس يقوم خير ذلك ولو كان ذلك حقا بشؤمه، لأن العوام تقضي على من كان في داره ديك أبيض أفرق بالزندقة. والذين يقولون إن الدار إذا كان فيها ديك أفرق لم يدخلها شيطان هم الذين يقولون: من أكل لحم سنور أسود لم يضره سحر، وإذا دخنت الدار بالدخنة التي سموها بدخنة مريم أو باللبان لم يكن عليها لعمار الدار سبيل. فإن مرت ساحرة تطير سقطت، وهم الذين لا يشكون أن من نام بين البابين تخبطه العمار وخبلته الجن. ما يقال له جرور. قال: ويقال لولد الكلب والذئب والصنور وأشباه ذلك جرور، ويقال للصغير من الحنظل على مثل ذلك جرور. وقال النمر بن ثولب: بجرو يلقى في ثقاء كأنه من الحنظل العامي جرو مفلق. من قول صاحب الكلب. ومما زاد في ذكر الكلب قول السيد بن محمد في شأن عائشة في الحديث الذي رووه، وكان السيد رافضيا غاليا وليس في ذكره شرف، ولكنه أجمع الفن تهوي من البلد الحرام. فنبهت بعد الهدوء كلاب أهل الحوأب، قال: ويقال صرفت الكلبة صرافا وصروفا، وضلعت تضلع ضلوعا. قولهم: لا أفعل حتى ينام ضالع الكلاب، قال: ومن الأمثال في ذلك: لا أفعل حتى ينام ضالع الكلاب، قال الأصمعي: هذا باطل، إنما ذلك إذا أصاب الكلب ما يضلع منه لم يطق استفاد الكلبة حتى تهدأ الرجل، وحتى تمل الكلاب النباح وتفترق وتحتاج إلى النوم لطول التعب. إذا كان في ذلك الوقت يلتمس الضالع ورام استفاد الكلبة لم يعرف ضلعه إلا الكلبة، وأنشد فقال: تسديتها من بعد ما نام ضارع الكلاب وأخبى ناره كل منقذ. وأنشد غيره لجيران العودي: وكان فؤادي قد صحى ثم هاجه، حمائم ورق بالمدائن هتفوا كأن الهديل الضالع الرجل وسطها من البغى شريب يغرد مصرف. ما قيل من الشعر في إشلاء الكلب على الضيوف، وقالوا أبياتا في غير هذا الباب على الأعرابي: نزلنا بعباد فأشلى كلابه، علينا فكدنا بين بابيه نؤكل، فقلت لأصحابي أسر إليهم: هذا اليوم أو يوم القيامة أطول. وقال آخر: أعددت للضيفان كلبا ضاريا عندي وفضل هراوة من أرضني. وقال من أوزني. وقال في خلاف ذلك مالك بن حريم الهمداني: واحدة إلا أبيض بغرة إذا ما ثوام الحي بات مصرعا، وثانية ألا تفزع جارتي إذا كان جار القوم فيهم مفزعا، وثالثة ألا أصمت كلبنا إذا نزل الأضياف حرصا لتوزع. استطراد لغوي. قال: ويقال لحز الكلب الإناء فهو يلحزه لحزا، ولحسه فهو يلحسه لحسا. قال أبو يزيد: وذلك إذا لحس الإناء من باطنه، والقرو ميلغة الكلب، فإذا كان للكلب فإنما هو من أسفل كوز أو ما أشبه ذلك، وإلا فالقرو أسفل نخلة ينجر ويقوب وينتبذ فيه. وقال الآشر: أرمي بها البيد إذا أعرضت، وأنت بين القرو والعاطر في مجدل شيد بنيانه يزل عنه ظفر الطائر. أحجية في الكلب. ومما يحاجي به الناس بعضهم بعضا أن يقولوا: أتعرفون شيئا إذا قام كان أقدر منه إذا قعد؟ يريدون الكلب، لأن الكلب قعوده إقعاؤه، وهو إذا أقع كان أرفع لسمكه وأصعد في الهواء طولا منه إذا قام. وقال عمر بن لجأ: عليه حيوف مستقدم مقع كإقعاء الكلب بالمعصم. ويقال أقع الكلب إقعاء، ولا يقال قعد ولا جلس. وفي الحديث أنه نهى أن يقعي أحدهم في الصلاة إقعاء الكلب. معرفة سن الكلب. قال صاحب الكلب: يعرف فتاء الكلب وهرمه بالأسنان، فإذا كانت سوداء كانت دليلا على كبره، وإذا كانت بيضا حادة دلت على الفتاء والحداثة. وقال أسنان الذكر أكثر. أصناف الحيوان المشقوقة الأفواه. وأصناف الحيوان المشقوقة الأفواه كالكلب والأسد والفهد موصوفات بشدة المماضير والفك والخراطيم كالكلب والخنزير والذئب، فأشبه الكلب الأسد في شحو الفم واتساعه، وعلى أن شحو فمه على مقدار جسمه وأشبه الذئب والخنزير في طول الخطم وامتداد الخرطوم، ولذلك كان شديد القلب جيد الاسترواح. فجمع الكلب دون هذه الأصناف ما يصلح للرد والحطم، كما جمع ما يصلح للابتلاء والالتهام والحطم والاستمراء. بعض ما قيل في الأسد: والأسد حريص واسع الشحو، فهو يبتلع البضعة التي لو رآها الإنسان لم يظن أن حلقه يتسع لمرور ذلك. ويقال إن عنقه عظم واحد واللقم لا تجول فيه، وهو في ذلك قليل الريق، فلا يفلس في حلقه ما يمر فيه، بل يبتلع لفرض نهمه وشحو لحيه ضعفي ذلك المقدار. وقد زعم ناس أن الذي يدل على أن عنق السبع عظم واحد ضعفه على تصريفه عنقه، فلا يلتفت إلا معا فيسمى الأبيض. وقال جرذان العود في صفة الذئب: شدا وباضغ منه كل ملتفة، وفي الدراعين والخرطوم تسهيل. أسنان الذئب وبعض الحيات. وقالوا في أسنان الذئب وفي أسنان بعض الحيات لأنها منطولة في فكين، يذهب إلى أنه عظم مخلوق في الفك، وأنه لا يصغر أنشد مطلا في اللحي في اللحيين مطلا إلى رأس وأشداق رحيبات. والحيات توصف بتاعة الأشداق، والأفاعي خاصة هي المنعودة بذلك. وقال الشاعر وهو جاهلي: خلقت لهازمه عزين ورأسه كالقرص فنفح من طحين شعيري، ويدير عينا للوقاع كأنها سمراء طاحت من نصيب بريري، وكأن شدقيه إذا استعرضته شدقا عجوز مضمضت لطهوري. مما أشبه فيه الكلب الإنسان والأسد أن كل واحد من هذه الأجناس إنما له بطن واحد، وبعض البطن المعية، إلا أن بعض بطنها أعظم من بعض، ويناسبها في الذي ذكرنا الذئب والدب، فما أكثر ما يناسبان الكلب، فلذلك صار يتناكحان وتراقحان، وهذا قول صاحب المنطق. قال: وأمعاء الكلب أشبه شيء بأمعاء الحية، وهذا أيضا مما يزيد في قدره، أنه إما أن يشبه الإنسان وإما أن يشبه رؤساء السباع ودواهي الحشرات، وكلما كانت هذه المعاني فيه أكثر كان قدره أكبر. ما يحلم من الحيوان وما يحتلم. قال: والكلب يحلم ويحتلم، وكذلك الفرس والحمار، والصبي يحلم ولا يحتلم، والثور في هذا كله كالصبي، ويعرف ذلك في الكلب إذا تفزع وألعظ. وزعم أن الاحتلام قد عوين من الفرس والبيرذون والحمار. بعض الأمور تناسلية لدى الحيوان. قالوا: وليس العظال والتحام الفرين إلا في الكلب والذئاب، ومن أراد أن يفرق بين الكلاب إذا تعاظرت وتسافدت رام أمرا عسيرا. قالوا: والحيوان الذي يطاول عند استفاد معروف مثل الكلب والذئب والعنكبوت والجمل، وإن لم يكن هناك التحام، وإذا أراد العنكبوت استفاد جلبت الأنثى بعض خيوط نسجها من الوسط، فإذا فعلت ذلك فعل الذكر مثل ذلك، فلا يزالان يتداعيان يعني حتى يتشابكا، فيصير بطن الذكر قبالة بطن الأنثى، وذلك شبيه بعادات التفاضع. وقال أبو الحسن عن بعض الأعراب: قال: إذا هجم الرجل على الذئب والذئب وهما يتسافدان وقد التحم الفرجان قتلهما ذلك الهاجم عليهما كيف شاء، لأنهما قليلا ما يوجدان كذلك، لأن الذئب وحشي جدا وشهي جدا، صاحب قصرة وخلوة وانفراد وتباعد، إذا أراد الذئب تتوخى موضعا الانقفاض لا يطأه الأنيس خوفا على نفسه وظنا بالذي يجد في المطاولة من اللذة. حديث أحمد بن المثنى. وحدثني أحمد بن المثنى قال: خرجت إلى صحراء خوخ بجناية جنيتها، وخفت الطلب وأنا شاب، إذ عرض لي ذئب فكنت كلما درت من شق استدار بي، فإذا درت له دار من خلفي وأنا وسط برية لا أجد معينا إلا بشيء أسند إليه ظهري، وأصابني الدوار وأيقنت بالهلكة، فبينا أنا كذلك وقد أصابني ما أصابني، وذلك هو الذي أراده الذئب وقدره. إذا ذئبة قد عرضت وكان من الصنع وتأخير الأجل أن ذلك كان في زمن اهتياجها وتسافدها، فلما عاينها تركني وقصد نحوها، فما زلعت ما أن ركبها. وقد كنت قرأت في بعض الكتب أنها تلتحم، ففوقت فهمي وهما ينظران إلي، فلما لم أرى عندهما نكيرا حقق ذلك عندي ما كان في الكتاب من تلاحمهما، فمشيت إليهما بسيفي حتى قتلتهما. لقاح الكلاب والخنازير. قال: ومما يعد الكلاب أنها كثيرا ما تلقح وتلقح لحال الدفء أو الخصب، والكلب والخنزير في ذلك الزمان، ولا يكاد غيرهما من الأصناف يتلاقع في ذلك الزمان. فالكلب كما ترى ينازع أيضا مواضع الإساءة والمحاسن في جميع الحيوان، أسوأ ما يكون الحيوان خلقا. قال: وإناث الكلاب تصب أخلاقها إذا كان لها جراء، وكل شيء له بيض أو جراء أو فراق، فأسوأ ما يكون خلقا وأمزق، وأكثر ما يكون أذى وأعرم إذا كان كذلك، إلا إناث البقر. والكلب كلما كان أسن كان صوته أجهر وأغلب. قال: تناسل الكلاب. قال: والكلب ينزو إذا تمت له 6 أشهر، وريما أو ربما كان ذلك منه وهو ابن 8 أشهر. والكلبة الأنثى تحمل 61 يوما، أطول ما يكون، ولا تضع قبل أن يتم لحملها 60 يوما، ولا يبقى الجر ولا يتربى إذا قصر عن ذلك. والأنثى تصلح أن ينزى عليها بعد 6 أشهر. ولد الذكر من الحيوان والإنسان، والكلمة والحجر والمرأة وغير ذلك يكون أول نتاجها أصغر جثة، وكذلك البيض إذا كان ذكرا، وكذلك ما يخرج منه من فروج أو فرخ. بقية القول في تناسل الكلاب. وذكور الكلاب تهيج قبل الإناث في السن، والإناث تهيج قبلها في وقت حركتها، وكلما تأخر وقت الحدث إلى تمام الشباب كان أقوى لولده. والكلاب لا تريد استفادة عمرها كله بل إلى وقت معلوم، وهي تلقح إلى أن تبلغ 18 سنة، وربما امتدرت الكلبة فبلغت 20. والكلاب أجناس كثيرة، الكلب الصنوقي يسفد إذا كان ابن 8 أشهر، والأنثى تطلب ذلك قبل 8، وذلك عند شعور الذكر ببوله. والكلبة تحمل من نزل واحد، وقد عرف ذلك الذين عرفوا الكلاب وحضروا ليعرفوا ذلك. قال: والكلمة الصنوقية تحمل سدس السنة 60 يوما، وربما زادت على ذلك يوما أو يومين. والجر إذا ولع يكون أعمى 12 يوما ثم يصر. والكلمة تسفد بعد وضعها في الشهر الثاني، ولا تسفد قبل ذلك. ومن إناث الكلاب ما تحمل 5 سنة، يعني 72 يوما، وإذا وضعت الجراء تكون عمياء 22 يوما. ومن أصناف الكلاب ما يحمل 15 سنة، يعني 3 أشهر، وتضع جراء وتبقى كذلك 17 يوما، ثم ترجع جراءها على عدد أيامها التي لا تبصر فيها. وزعم أن إناث الكلاب تحيض في كل 7 أيام، وعلامة ذلك ورم أصفارها، ولا تقبل الاستفادة في ذلك الوقت، وفي 7 التي بعدها يكون ذلك 14 يوما أكثر لا يكون، وربما كان كذلك لتمام 16 يوما. قالوا: وإناث الكلاب تلقي بعد وضع الجراء رطوبة غليظة بلغمية، وإذا وضعتها بعد الجراء يتراها هزال، وكذلك عامة الإناث، ولبنها يظهر في أطبائها قبل أن تضع ل5 أيام أكثر ذلك، وربما كسر اللبن في أطبائها قبل ذلك ب7 أيام، وربما كان ذلك في مقدار 4 أيام، ولبنها يظهر ويجود إذا وضعت من ساعتها. قال: فأما الصنوقية فيظهر لبنها بعد حملها ب30 يوما، ويكون لبنها أول ما تضع غليظا، فإذا أزمن رق ودق. ولبن الكلاب يخالف لبن سائر الحيوان بالغلظ بعد لبن الخنازير والأرانب. وقد تكون علامة مبلغ استفادها مثل ما يعرض للنساء من ارتفاع التذيين، ومعرفة ذلك عسيرة، وهذه علامات تظهر لإناث الكلاب، وذكورة الكلاب ترفع أرجلها وتبول ثمان ستة أشهر، ومنها ما لا يفعل ذلك إلا أن يبلغ ثمانية أشهر، ومنها ما يعجل قبل ذلك. قال: ونقول بقول عام إن الذكور تفعل ذلك إذا قويت، فأما الإناث فيتبول مقية ومنها ما تشعر، وأكثر ما تضع الكلبة 12 جروعة، وذلك في الفرض، وأكثر ذلك 5 و6، وربما وضعت واحدا. فأما إناث السلوكية فهي تضع 8 أجراء، وإناثها وذكورها تسود ما بقيت. ويعمل للكلاب السلوكية أعراض خاص، وهي أنها كلما بقيت كانت أقوى على الكلاب. أعمار الكلاب: وذكورة السلوكية تعيش 10 سنين، والإناث تعيش 12 سنة، وأكثر أجناس الكلاب تعيش 14 سنة، وبعض الأجناس تبقى 20 سنة. قال: وإناث الكلاب أطول أعمارا من الذكور، وكذلك هي في الجملة، وليس يلقي الكلب من أسنانه سنا ما خلا النابين، وإنما يلقيهما إذا كان ابن 4 أشهر. قال: ومن أجل أن الكلاب لا تلقي غير هذين النابين، يشك بعض الناس أنها لا تلقى سنا البتة، لا تلقي سنا البتة. أمراض الكلاب: قال: وللكلاب 3 أصناف من المرض، وأسماؤها الكلب بفتح اللام، الكلب، والذبحة، والنقرة. والكلب جنون، فإن عرض لشيء من حيوان كلب أيضا أماته، ما خلا الإنسان، وهو داء يقتل الكلاب، وتقتل به الكلاب كل شيء عضت إلى الإنسان، فإنه يعالج فيسلم. أدواء بعض الحيوان: قال: وداء الكلب يعرض للحمار، فأما الجنون وذهاب العقل فإنه يصيب كل شيء، فمن ذلك ما يصيب الدواب، فإن منها ما يصرع كما يصرع المجنون، والسائس من الدواب الذاهب العقل. صرع أعين الطبيب: قد كان شأن أعين الطبيب عجبا، وذلك أنه كان يصرع، واتفق أنه كان له بغل يصرع، فكان ربما اتفق أن يصرع جميعا، وقد رأى ذلك كثير من أصحابنا البصريين. الصرع عند الحيوان: والصرع عام في الحيوان، ليس يسلم منه صنف منها حتى لا يعرض له منه شيء، والإنسان فوق جميع الحيوان تعليما، وكذلك هو في العقل والمعرفة والاحتيال له، مع دفع المضرة واجتلاب المنفعة، وما أكثر ما يعتريهم ذلك، ومن ذلك ما يذهب ومن ذلك ما لا يذهب بعض من عرض لهم الصرع من الفضلاء. وقد كان بخت يشوع المتطبب عرض له ذلك، قد كان عرض لعبد الملك بن قريب فذهب عنه، وربما عرض للرجل الذي لا يظن به ذلك في بيان ولا تبيين ولا في أدب ولا في اعتدال من الأخلاق والصحة من المزاج، ثم لا يعرض من ذلك إلا ما لا حيلة له فيه، كما كان يعرض لبشر بن أبي عمرو بن العلاء النحوي المازني، وكما عرض لعبد الرحمن ومنصور الأسديين، فما زال كذلك حتى ماتا، ولم يبلغنا أنهما صرعا. الموتة: والموتة جنس من الصرع، إلا أن صاحبه إذا أفاق عاد إلى كمال عقله كالنائم والسكران والمغشي عليه، وإن عاش صاحب الموتة في ذلك 100 عام، وليس يلقى شيء من الحيوان في هذا الباب كما يلقى الورشان. اختلاف درجات السكر إلى ذا الحيوان كتباينها لدى الإنسان، وأما السكر فليس شيء من الحيوان إلا وهو يسكر، واختلاف سكره كاختلاف سكر الإنسان، فإن من الناس من تراه يتحدث وهو يشرب فلا تنكر منه شيئا حتى يضرب عليه نوم السكر ضربة واحدة، ومنهم من تراه والنبيذ يأخذ منه الأول فالأول، تراه كيف تدخل حركته ويغلب حسه ويتمحق حتى يطيش عليه السكر بالعدد ويطبق عليه النوم، ومنهم من يأخذه بالعدد لا يعتوه، ومنهم من لا يرضى بدون السيف وإلا بأن يضرب أمه ويطلق مرأته، ومنهم من يعتريه البكاء، ومنهم من يعتريه الضحك، ومنهم من يعتريه المرق والتسبية والتسليم على المجالس والتقبيل من رؤوس الناس، ومنهم من يرقص ويثيب ويكون ذلك على ضربين، أحدهما من العرض وفضل الأشر، والآخر تحريك المرارة، وهي علة الفساد وهيجان الآفة. وكل هذه الحالات والصور والنعوت والأجناس والتوليد الذي يختلف في طبائع الناس وطبائع الأشربة وطبائع البلدان والأزمان والأسنان وعلى قدر الأعراق والأخلاق وعلى قدر القلة والكثرة وعلى قدر التصريف والتوفيق قد وجدوه في جميع أصناف الناس والحيوان، إلا أن في الناس واحدة لا توجد في سائر الحيوان قط. إن في الناس من يكثر البتة كان محمد بن الجهم وأبو عبد الله العمي وكان بين عقل زبيد بن حميد إذا شرب 10 أرطال وبين عقله إذا ابتدأ الشرب مقدار صالح سكر العمي. وأما العمي فإن بني عبد الملك الزياديين دعوني مرة ليعجبوني منه ولم ينبهوني على هذه الخاصة التي فيه ليكون أنا الذي أنتبه عليه. فدخلت على رجل ضخم فدم غليظ اللسان غليظ المعاني عليه من الكلام أشل المؤنة وفي معانيه اختلاف ليس منها شيء يواتي صاحبه ولا يعاونه ولا يشاركه ولا يناسبه. وحتى ترى أن أذنه في شق ولسانه في شق وحتى تظن أن كلامه كلام محموم أو مجنون وأن كل واحد منهما يقطع نظام المعاني ويخلط بين الأسافل والأعالي. فشرب القوم شرب الهيم شرب الهيم وكانت لهم أجساد مدبرة وأجواف منكرة وكنت كأني رجل من النظارة. فما زال العمي يشرب رتما بعد رتم ويرق لسانه وينحل عقده ويطفو ذهنه ويذهب كدره. ولو قلت إني لم أرى مثله حسن نفس كنت صادقا. التفت إلي القوم أجمعهم فقالوا لولا هذا العجب ما عجبناك اليوم مع حداثة عهدنا بك. وزعم العمي وكان كثير المنازعة عند القضاء أنه كان إذا قارب 10 أرطال ثم نازع الخصوم كان ذلك اليوم الذي يفوت فيه ذرع الخصوم للحن بحجته ويستمر فيه رأي القاضي المنعقد في مجلسه الطويل الخطوب في وجه من نازع إليه. وقال الشاعر وجدت أقل الناس عقلا إذا انتشع أقلهم عقلا إذا كان صاحيا. تزيد حثى الكاسي السفيه تفاهة وتدرك أخلاق الرجال كما هي. قال وهذا شعر بعض المولدين والأعاريب لا تخطئ هذا الخطأ. قد رأينا أسفه الناس صاحيا أحلم الناس سكران وهو مرداس صاحب زهير. ورأينا أحسن الناس خلقا أوزنهم حلما حتى إذا صار في رأسه رطل كان أخف من فراشة وأكثر نزوا من جرابة رمضة. فإن المثل بها يضرب سبب ما له عرف المعتزلة سكر البهائم. وكان سبب ما له عرف أصحابنا سكر البهائم أن محمد بن علي بن سليمان الهاشمي لما شرب على علويه كلب المطبخ وعلى التهمان على شراب البصريين وعلى كل من نزع إليه من الأقطار فتحداه من الشراب الجوادي من الشراب أحب أن يشرب على الإبل من البخاتي والعراب ثم على الظرف من الجواميس والبقر ثم على الخيل العتاق والبراذين. فلما فرغ من كل عظيم الجثة واسي الغفرة صار إلى الشاء والضباء ثم صار إلى النسور والكلب وإلى ابن عيس وحتى أتاهم حاون فأرغبوه فكان يحتال الأفواه الحيات حتى يصب في حاق أجوفها بالأقماء المدنية وبالمصاعق ويتخذ لكل شيء شكله. وكان ملكا تواتيه الأمور وتطيعه الرجال أطلعوا تلك الاختلافات في هذه الأجناس المختلفة ناتوا النظام. فخبرني أبو إسحاق إبراهيم النظام وقد كان جالسه حينا وكان إبراهيم مأمون اللسان قليل الزلل والزيغ في باب الصدق والكذب. ولم أزعم أنه قليل الزيغ والزلل على أن ذلك قد كان يكون منه وإن كان قليلا، بل إنما قلت على مثل قولك فلان قليل الحياء وأنت لست تريد هناك حياء البتة. وذلك أنهم ربما وضعوا القليل في موضع ليس وإنما كان عيبه الذي لا يفارق سوء ظنه وجودة قياسه على المعارض على العارض والخاطر والصادق الذي لا يوثق بمثله. فلو كان بدل تصحيح القياس التمس تصحيح الأصل الذي كان قاس عليه أمره على الخلاص، ولكنه كان يظن الظن ثم يقيس عليه وينسى أن بدء أمره كان ظنا، فإذا أثقل ذلك وأيقن جزم عليه فحكاه عن صاحبه حكاية المستنصر في صحة معناه. ولكنه كان لا يقول سمعت ولا رأيت، وكان كلامه إذا خرج مخرج الشهادة القاطعة لم يشك السامع أنه إنما حكى ذلك عن سماع قد امتحنه أو عن معاينة قد ظهرته. حديث النظام في تجربة إذكار البهائم والسباع. فحدثني إبراهيم قال شهدت أكثر هذه التجربة التي كانت منهم في إذكار البهائم وأصناف السباع، ولقد احتال لأسد المقلم الأظفار ينادى عليه العجب العجب حتى فقاه وعرف مقداره في الاحتمال، فزعم أنه لم يجد في جميع الحيوان أملح سترا من الظبي، ولولا أنه من الترفه لكنت لا يزال عندي الظبي حتى أسكاه وأرى طرائف ما يكون منه. القول في سرعة التعلم والجرأة عند بعض الحيوان. قال وإناث الكلاب السلوقية أسرع تعلما من الذكورة. قال وجميع أصناف السباع ذكورتها أجرع وأنضع وأقوى إلا الفهدة والذيبة. والعامة تزعم أن اللبؤة أجرع من الأسد وليس ذلك بشيء، وهو أنزق وأحد وأفرق من الهجهجة وأبعد من التصميم وشدة الصولة. بين عروة بن مرثد وكلب حدثه لطفا. قال بشر بن سعيد كان بالبصرة شيخ من بني نهشل يقال له عروة بن مرثد نزل ببني أخت له في سكة بني نازم وبني أخته من قريش، فخرج رجالهم إلى ضيائهم وذلك في شهر رمضان، وبقيت النساء يصلين في مسجدهم، فلم يبق في الدار إلا كلب يعس، فرأى بيتا فدخل وانصفق الباب فسمع حركة بعض الإماء فظنوا أن لصفا دخل الدار، فذهبت إحداهن إلى أبي الأعز وليس في الحي رجل غيره أخبرته، فقال أبو الأعز ما ينبغي ما يرتج اللص منا، ثم أخذ عصاه وجاء حتى وقف على باب البيت فقال إيه يا مل أمان أنا والله إنك بي لعارف وإني بك أيضا عارف، فأنت إلا من لصوص بني نازم شربت حامضا خبيثا حتى إذا دارت الأقداح في رأسك منتك نفسك الأماني، فقلت دور بني عمر والرجال خلوف والنساء يصلين في مسجدهم فأثقهن سوءة والله ما يفعل هذا الأحرار، لبئس والله ما منتك نفسك، فاخرج إلا دخلت عليك فطربتك مني العقوبة لأيم الله لتخرجن أو لأهتفن هتفة مشؤومة عليك يلتقي فيها الحيان عمرو وحنظلة ويصير أمرك إلى تباب، ويجيء سعد بعادة الحطى ويسير عليك الرجال من هاهنا وهاهنا، وإن فعلت لتكونن أشأم المولود في بني سليم. فلما رأى أنه لا يجيب أخذه باللين وقال رجع بني أنت مستور، إني والله ما أراك تعرفني وعرفتني لقد قنعت بقولي واطمأننت إلي، أنا عروة بن مرثد أبو الأعز المرثدي، وأنا خار القوم وجلة ما بين أعينهم، لا يعصونني في أمر، وأنا لك بالذمة كثير خفير، أصيرك بشحمة أذنى وعاتق لا تبار، فاخرج أنت في ذمتي، إلا فإن عندي قوصريتين إحداهما إلى بأختي البارغ وطول، فخذ إحداهما فانتبذها حلالا من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الكلب إذا سمع الكلام أطرق، وإذا سكت وسب يريغ المخرج، فتهافت الأعرابي أن تساقط، ثم قال يا ألأم الناس وأوضعهم ألا يأني لك أنا أن نامر الليلة في واد أنت في آخر؟ إذا قلت لك السوداء والبيضاء تسكت وتطرق، فإذا سكت عنك تريغ المخرج، والله لتخرجن بالعفو عنك أو لألجن عليك البيت بالعقوبة. فلما طال وقوفه جاءت جارية من إماء الحي فقالت: عربي مجنون، والله ما أرى في البيت شيئا. فدفعت الباب فخرج الكلب شدا وحاد عنه أبو الأعز مسترقيا، فقال: الحمد لله الذي ما سقط كلبا وكفاني منك حربا. ثم قال: والله ما رأيتك الليلة ما أراه إلا كلبا، أما والله لو علمت بحاله لولجت عليه. بعض خصال الديك. قال صاحب الديك: في الديك الشجاعة وفي الديك الصبر عند اللقاء، وهم لا يجدون الصبر تحت السياط والعصا إلا أن يكون ذلك موصولا بالصبر في الحرب على وقع السلاح. وفي الديك الجولان، وهو ضرب من الروغان وجنس من تدبير الحرب، وفيه الثقافة والتسديد، وذلك أنه يقدر إيقاع صياته بعين الديك الآخر ويتقرب إلى المذبح فلا يخطئ. وما يتعجبون من الجزار ويضربون به المثل إذ كان لا يخطئ اللبة، ومن اللحام إذا كان لا يخطئ المفصلة. وإذا قالوا في المثل: يطبق المحزة ولا يخطئ المفصلة، وهذا القول يذمون به ويمدحون. والديك في ذلك أعجب، وله مع الطعنة صرعة الوثبة والارتفاع في الهواء، وسلاحه طرير وفي موضع عجيب، وليس ذلك إلا له. وبه سمى قرن الثور صيصية، ثم سموا الأعطام التي كانت بالمدينة للانتماع بها من الأعداء صياصية. قال الله عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. والعرب تسمي الدارع وذا الجنة صاحب السلاح، فلما كان اسم سلاح الديك وما يمتنع به صيصية ثم قرن الثور الذي يجرح صيصية، وعلى أنه يشبه في صورته بصيصية الديك. وإن كان أعظم. ثم لما وجدوا تلك الأعطام معاقلهم وحصونهم وجنتهم وكانت في مجرى الترس والدرع والبيض، أجروها مجرى السلاح، ثم سموها صياصي، ثم أسموا شوكة الحائك التي بها تهيئ السبات واللحمة صيصية، إذ كانت مشبهة بها في الصورة، وإن كانت أطول شيئا، ولأنها مانعة من فساد الحوك والغزل، ولأنها في يده كالسلاح، متى شاء أن يجئ به إنسانا وجاءه به. وقال دريد بن السمة: نظرت إليه والرماح تنسوه كوقع الصياطي في النسيج الممدد. استطراد لغوي. وقد تسمي العرب إبرة العقرب شوكة، كما تسمي صيصية الديك شوكة، وهي من هذا الوجه شبيهة بشوك النخل. ويقال لمن ضربته الحمرة: قد ضربته الشوكة، إن الشوكة إذا ضربت إنسانا وما أكثر ما تعتريه من ذلك الحمرة. وقد قال القطامي في تسمية إبرة العقرب شوكة: سرى في جليد الأرض حتى كأنما تخزن من أطراف شوك العقارب. وتوصف الحجر وتشبه بالشوكة لأن الشوكة غليظة المآخر قطيرة المقادم، والشوك والسلاء سواء. وقال في ذلك علقمة بن عبدة: يصف الحجر سلاعة كعصا النهدي غل لها ذو فئة من نوى قران مهجوم. ومن سمى إبرة العقرب حمسة فقد أخطأ، وإنما الحمى سموم ذوات الشعر كالدبر والزنابير وذوات الأنياب والأسنان كالأفاعي وسائر الحيتان وسموم ذوات الإبر من العقارب. فأما البيش وما أشبهه من السموم فليس يقال له حمى، وهنا أمور لها سموم في خراطيمها كالذبان والبعوض وأشياء من الحشرات. فعض وربما قتلت كالشبث السامي أبلط، والطبوع شديد الأذى، والرثيلاء ربما قتلت، والضمج دون ذلك وعقارب سيارة، ولم نرهم يسمون جميع السموم بالحمى، فقلنا مثل ما قالوا وتعين إلى حيث انتهوا. بعض من قتل، بعض من تقتل عطته، ومن وقد يعرف بعض الناس لأنه متى عط قتل. كان منه صفوان أبو جشم الثقفي وداود القراد، فيقع هذا الباب في موضعه على ما يمكننا، على ما يمكننا إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. استطراد لغوي، والناس يسمون الرجل إذا بلغ من حقه ألا يدع ذكرا، غلاما كان أو رجلا، فخفيا كان أو فحلا، إلا نكحه من فرط غلمته ومن قوة فحلته صيفية، ويقولون ما فلان إلا صيفية، وهو عندهم اسم لمن شد رواطه تشبيها منهم بصيفية الديك في الحدة والصلابة. بعض مزايا الديك، وللديك انتسابه إذا قام، ومباياناته صورة في العين لصورة الدجاجة، وليس هذا الفرق الواضح في من جميع الإناث والذكور موجودا إلا فيه، وليس ذلك للحمام والحمامة، ولا للحمار والحمارة، ولا للبرذون والرمكة، ولا للفرس والحجر، ولا للجمل والناقة، وليس ذلك إلا لهذه الفحولة لأنها كالرجل والمرأة والتيس والضبية والديك والدجاجة وكالفحال والنخلة المطعمة. ألا ترى أنك لو رأيت ناقة مقبلة لم تدري أناقة هي أم جمل، حتى تنظر إلى موضع السير والضرع، إلى موضع الحية، وكذلك العنز، وكذلك جميع ما وصفت، إلا أن يدعوا أن للعامة أو لبعض الخاصة في ذلك خصوصية. ولذلك ضربوا المثل بالتيس والنخلة والفحال، فاشتقوا من هذا الفحل، وهذا أيضا من خصال الديك. ثم للديك لحية ظاهرة، وليس تكون اللحى إلا للجمل، فإنه يوصف بالعتنون، وإلا للتيس وإلا للرجل. وقال الراجز في الجمل مختلط العتنون كالتيس الأحم، ثامن كأن رأسه فيه وذن يضم من خرطيه هياج القتل. ثم الديك بعد صاحب اللحية والفرق، وقالت امرأة في ولدها وزوجها أشهب ذي رأس كرأس الديك. أما قولها أشهب فإنها تريد أن شعر جسده قد ابيض من الكبر، وإنما جعلت شعر رأسي كرأس الديك لأنه كان مخضوب الرأس واللحية بالحمرة. ثم لم ترضى له بشبه الرجال من هذا الوجه، حتى جعلت رأسه أفرق، وذلك شيء من الجمال والوقار والفضل لا يتهيأ للناس مع كمالهم وتمامهم إلا بالتكلف والاحتيال فيه. ثم يبلغ من شدة تعجله ومن قوته على السفال وعلى الباب الذي يقهر به الإنسان إذا كان ذا حظ منه، أو مما يذكي النفس، كنحو ما ذكر عن التيس ما ذكر عن التيس المراطي، وكنحو ما تراهم يبركون للمختي الفارج عدة قلاط، فإذا ضرب الأولى فخافوا عليها أن يحطمها، وهو في ذلك قد رمى بمئة مرارا أثبته الرجال على التي تليه في القرب، حتى يأتي على الثلاث والأربعة الأزجاج المثال، وما دعاهم إلى تحويله على الثالثة إلى الرابعة إلا تخوفه من العجز منه. وزعم أبو عبد الله الأورص العمي، وكان من المعتزلين، أن التيس المراطي قرع في أول يوم من أول هيجه ميقا وثمانين قرعة، والناس يحكون ما يكون من العصفور في الساعة الواحدة من العدد الكثير، والناس يدخلون هذا الشكل في باب الفضل وفي باب الشدة العجلة وتضافر القوة، والديك يكون له وحده الدجاج الكثير فيوسعها خمصا وتفادى. وقد قلنا في حالة البيض الكثير الترابي وقلبه إياه بسفاد إلى الحيوانية، وعلى أن الذي يخطيه إنما يخرج له من بين الزنك وموضع القطاط بيضتين عظيمتين معروفتين. وأنا رأيت ديكا هنديا تسنم دجاجة هندية ولم يتمكن منها، فرأيت نطفاته حين مجها وقد زرق عن ظهرها على مدرة، فكانت الدار مصارة لتجعل فستانا، فإذا تلك المزجة قد غزقت البيضاء فأخذها بعض من كان معنا فشمها حين رأى بياضها وخصورتها وكبرتها ليعلمها الأرض تناسب ريحها ريح رخة الإنسان وريح طلع الفحال فلم يريد ذلك. ثم معرفة الديك بالليل والساعات واتفاق بني آدم بمعرفته وصوته يعرف أناء الليل وعدد الساعات ومقادير الأوقات ثم يقصد أصواته على ذلك تقصيطا موزونا لا يغادر منه شيئا. ثم قد علمنا أن الليل إذا كان 15 ساعة أنه يقصد أصواته المعروفة بالعدد عليها كما يقصدها والليل 9 ساعات. ثم يسمع فيما بين ذلك من القسمة وإعطاء الحصص على حساب ذلك. فليعلم الحكماء أنه فوق الأسطرلاب وفوق مقدار الجزر والمد على منازل القمر وحتى كأن طبعه فلك على حدة. فجمع المعرفة العجيبة والرعاية العجيبة ورب معرفة تكون نبيلة وأخرى لا تكون في طريق النبالة. وإن كانت المعارف كلها مفصلة مقدرة إلا أنها في منازل مراتب. وليس في الأرض معرفة بدقيق ولا جليل وهي في نفسها شريفة كريمة. والمعرفة كلها بصر والجهل كله عمل والعمل كله شين ونقص والاستبانة كلها خير وفضل. ثم لو بعد ذلك اتفاق الناس بهذا المعنى منه ومن ذلك موعد صوته وأنه يدل على أن موضعه مأهول مأنوس. ولذلك قالوا لا يكون البنيان قرية حتى يفقع فيها بيكم. وليس في الأرض طائر أملح من فروج وليس ذلك الاسم إلا لوالد الديك. وإلا فكل شيء يخرج من البيض فإنما هو فرخ والفروج حين تنصدع عنه البيضة يخرج كاتبا عارفا بموضع لقط الحب وسد الخلة وهو أصيد للذباب من السوداني ويبرز مع الولادة بلا فصل. وهذا مع ما أعطى من محبة النساء ورحمة الرجال وحسن الرأي من جميع الدار ثم اتباعه لمن دعاه وإلفه لمن قربه ثم ملاحة صوته وحسن قده ثم الذي فيه مما يصح له الفروج ويتفرج فيه قول جعفر بن سعيد في تفضيل الديك على الطاووس. وكان جعفر بن سعيد يزعم أن الديك أحمد من الطاووس وأنه مع جماله وانتصابه واعتداله وتقلبه إلى بشر سليم من مقابح الطاووس ومن موقعه وقبح صورته ومن تشاؤم أهل الدار به ومن قبح رجليه ونزالة مرآته. وزعم أنه لو مات طاووسا لألبس رجليه خفا. وكان يقول وإنما يفخر له بالتلاويذ وبتلك التعاريج والتهاوي التي لألوان ريشه. وربما رأيت الديك النبطية وفيه شبيه بذلك. ألا إن الديك أجمل من التدرج لما كان الاعتزال والانتصاب والإشراف وأسلم من العيوب من الطاووس.